وأنا الذي بين أيديكم ويتكلم بهذا الكلام، أنا مثال صالح لهذا، لأنه أنا الحقيقة عشت في جو مذهبي ضيق جدا. أبي والمشايخ الذين درست عليهم كلهم أحناف ومتعصبون، ومن جملة ما أصبت به أن الله عز وجل لما وجهني لدراسة الحديث كان أحد المشايخ من أقرب الناس إلي يقول لي: علم الحديث صنعة المفاليس. ولما بدأت أرفع يدي في الصلاة، لأني وجدت أكثر من 15 حديث كثير منها في الصحيحين، والأحناف لا يأخذون بها ويأخذون بحديث ابن مسعود، وفيه عند بعض المحدثين ضعف، وإن كان أنا فيما بعد بين لي أنه صحيح، لكن هو نافي بالنسبة لعلم الأصول. يقول ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع يديه ثم لم يعود. لكن ابن عمر يقول: رأيت رسول الله إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، وإذا ركع رفع يديه وكبر، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه، وإذا هو ساجدا في رواية أخرى عنه أيضا رفع يديه، إلى آخره. الشاهد لما بدأت أفعل بهذه السنة أشاعوا بين الناس أنه هذا يستحق 40 جلدة. ليه؟ لأنه خالف المذهب الحنفي. فأنا عشت في هذا الجو، ما رأيت أنه من الجائز أن أتعصب لمذهبي لأبي. أبي شيخ حنفي، ولعله بالنسبة للألبان كان أعلمهم من بينهم. فنشأت في دراسة الفقه الحنفي، ولذلك أنا إلى حد كبير أستطيع أن أقيم الحجة على الأحناف أكثر من غيرهم. لكن لما هداني الله للسنة ما وجدت لزاما علي أن أتمسك بالمذهب الحنفي بالمية مية، وأنا حنفي تارة وشافعي وحنبلي ومالكي وإلى آخره. المهم طالب العلم يوجه حسب الجو الذي يحياه ويعيشه. هو في جو من أهل الحديث كما هو الشأن في الهند مثلا، يدرس البخاري ومسلم وما يستنبط منه ما من فقه. أما في أجواء أخرى مثل مصر مثل سوريا إلى آخره، لا سبيل له أن يدرس إلا فقه من المذاهب الأربعة، لكن الشرط كما قلت آنفا ألا يتعصب لإمام من هؤلاء، وإنما يدعو كما كان عليه السلام يدعو في صلاة الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولا أن تأذن إن شاء الله. أما الآخرون فمنهم ومنهم، ومناهجهم ليست كما يدعون.